سؤال واحد. الإشارات الطرقية كتشير أن المكان كيتواجد به الأطفال. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. وجود حاجز على الطريق. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.